وها هي أسكن راضيا باردا حلا. راضيا رمز الكسائي، باردا رمز قالون، حلا رمز أبو عمرو. وفي النسبة للدرة، الدرة وهو هي ومن لهو ثم هو سكنا أد أبو جعفر. أبو جعفر. نعم. وحملا فحرك، حملا اللي هو يعقوب خالف أصله إن هو أبو عمرو. أبو عمرو. نعم. إذن فهنا ثلاثة قراء مع راو واحد. الثلاثة قراء الذين يسكنون الهاء هم الكسائي وأبو عمرو والإمام أبو جعفر، ومعهم قالون. وهو يسكنون الهاء قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. نعم، مجتمعون. والباقون كله بالتحريك. نعم، بارك الله فيك. في وهو وبالكسر في إيه؟ فهي أو وهي. نعم، إذن فنستمع إلى النطق فضيلة الشيخ. من أسلم وجهه لله وهو محسن، أدل الإسكان. نعم، التحريك وهو محسن. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فله أجره عند ربه. المنفصل واضح قبل كده بيناه كثيرا. قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. واللي هيقرأه بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. والذي يقرأه بالتوسط والمد خمس حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له إيه؟ أربع حركات وخمس حركات، وما كان البعض أن ننكره وقد ثبت. نعم. في التيسير قرأنا به على مشايخنا خمسة أو إيه أو أربع حركات. بس أربع ببقى إيه أضبط شوية هكذا تضبطه بس. نعم. إنما لا ننكر وجه إيه ورد. أما ست حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. هذا هو المد المنفصل. ثم فله أجره القصر هنا والتوسط والمد أربع حركات وخمس حركات والمد ست حركات. أجره الجيم المعطشة. ولا بد جميع القراء العشرة وغيرهم من أهل القرآن قرأ بتعطيش الجيم ولم يقرأ أجره بدون تعطيش خلافا لمن يدعي ذلك زورا على القراء. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم. أول هم كلمة عليهم قرأها بضم الهاء كل من حمزة ويعقوب علي.